مجال تاني. صح. يعني مش معنى انا اتخرجت من كليه تجاره ان انا اشتغل محاسب، مش معنى انا اتخرجت من كليه حقوق ان انا اشتغل محامي. صحيح. في مجالات تانية كتيره جدا، والدوله فاتحه الباب لاي حاجه زي كده. يكفي مبادره الدوله لرفع اللغه الانجليزيه، ودي موجوده، المنحه دي موجوده في كل الجامعات المصريه ومش بفلوس، مدعمه من الدوله. تمام. فاذا انا دلوقتي الشاب بيتخرج من الجامعه معهوش كمبيوتر معهوش لغه وعايز عين في الحكومه، طب هعينك ليه؟ صحيح. دلوقتي انا كفكر العالم والعالم كله بيتجه اللي بيميزك، ما انت زيك زي الاف غيرك. صحيح. دي الفكره. فانت اعتبر نفسك ان انت في سباق، ولو انت ما سبقتش محدش هيبص عليك. فدايما حط الهدف ده، وحط دايما هدف ليك في حياتك، انت عايز تبقى ايه. القطاع الحكومي في استقرار، بس في نفس الوقت القطاع الخاص في استقرار اكبر، وفي مرتبات اعلى، وفي ترقيات اكتر، وفي خبرات اكتر، وفي عايز اقول كمان ان بقى في حاجات كتيره برضو زي القطاع الحكومي، يعني في تامين صحي بقى، في الاجازات فيها يعني ممكن ياخد اجازات، او لو اشتغل بيبقى الاجازه دي بمدفوعه الاجر. تمام. يعني عايز اقول ان لا، انت برضو محاط برضو ومشمول برعايه، مش زي زمان. يعني كان الاول متخوفين يقول لك القطاع الخاص ان صاحب العمل ممكن في اي لحظه يطرد. في قانون عمل بيحكم ما بين صاحب العمل والموظف. نعم. فقطاع الخاص ده مش دولة تانية، لا هو ده هو تحت غطاء الدولة، وهو يتبع للدولة، وما يقدرش يعمل اي تصرف. ولو حصل لا قدر الله في عندك المحكمة العمالية، دي اول حاجة بتقف في صف الموظف. انا يمكن على مدار خبرتي 9 سنين في مجال الموارد البشرية والتوظيف، قابلت حالات كتير جدا. الموظف راح قضى الشركة اللي هو كان شغال فيها وجاله تعويض، وتعويض كويس جدا ما كانش يتخيله. من ما بين بقى يعني بالفعل بيتم التحقيق في واقع مثلا حصلت. طبعاً. وبيشوف يعني ما بقاش دايما ما بتاخدش جانب صاحب العمل. لا خالص. قانون العمل هو هدفه ان هو بينظم علاقة الموظف بصاحب العمل. العمل. نعم. زي قانون العمل الحكومي. يعني احنا عندنا في قانون العمل الحكومي وقانون العمل القطاع الخاص. نعم. هو نفس الفكرة، بس ده بيبقى في قيود اكتر على القطاع الخاص. نعم. ممكن الحكومة هو تابع للدولة فمش هيقدر ياخد قراره، بيبقى صعب جدا. لكن الخاص لا. لكن الخاص بيبقى قراره سهل، بس رد فعل الدولة تجاهه بيبقى قوي جدا. يعني ممكن الغرامات توصل لحد النص مليون جنيه والمليون جنيه كتعويض، لان في الاخر انت اثرت على دخل الموظف ده واثر على بيته. فبيبقى في رادع قوي جدا من الدوله، وفي محكمه عماليه مختصه بشؤون العاملين والقضاء العمالي، زي ما في محاكم اسره في محاكم عماليه. تمام. يقدر ان هو يلجا ليها في اي، بس يكون يعني بالفعل يكون الموضوع بيستاهل ان هو ممكن فعلا يلجا للمحكمه، او انه الراجل ما يكونش يعني المحكمه بتختص وبتنظر في كل قضيه بتعرض عليها وبتبت فيها وبتطلب الاوراق الرسميه. ولو شافت ان الموظف هو اللي بيتجنى على الشركه هتقضيه، هتطلب منه تعويض لصاحب العمل، ولو شافت العكس هتطالب صاحب العمل بتعويض للموظف. انت عارف يا استاذ احمد، انا في حاجه برضو يعني بلاقيها مع الاسف الشديد غريبه جدا. الشاب المصري لما بيجي يسافر بره بيبقى ملتزم اولا بيبقى في قطاع خاص او في مشروع ايا كان، انما بيبقى ملتزم جدا بمواعيد العمل، ملتزم جدا، بيقول لك ده الاول، ده مش عارف واخد شهاده تقدير في ايه، واخد مش عارف ايه. هنا في مصر لو اشتغل ما بيبقاش هي نفس عايز اقول ايه، مش الهمه ولا الروح اللي مش موجوده. ليه؟ بيرجع لان الشاب شايف ان هو دايما هدفه ضبابي، هو ما عندوش هدف واضح هو عايز يوصل ليه. في نفس الوقت هو شايف ان بيئه العمل جوه الشركه مش هي البيئه الايجابيه اللي هو شايفها. طب ليه ما تغيرش من بيئه العمل؟ مش ده تطلعه يعني. انت الشخص اللي يصنع تغيير في مكانه. ما لو كل واحد قال انا هعتمد على غيري مش هينفع. صحيح. لازم انا اعتمد على نفسي واقول انا اللي هقوم بالمبادره دي وانا اللي هقوم اغير. ما انا كدوري كموارد بشريه ان انا احفز الموظف ان هو صاحي من النوم ان هو يجي يقول انا عايز اجي الشركه النهارده. ليه الموظف او ليه المصري لما بيطلع في اي دوله تانية بيبقى مثال يحتذى به؟ يمكن احنا شفنا على مدار الشهور اللي فاتت النجاحات اللي حققناها سواء على مستوى الدوله الرئاسي او مؤتمر الشباب او على مستوى الرياضه زي منتخب كره اليد طبعا، منتخب الاسكواش. في نماذج تانية اخرى نقدر نحتذي بيها، زي كان الدكتور احمد زويل بالنسبه لنا، كان طفره علميه حصلت لمصر، واحد الناس اللي اثروا في الحضاره المصريه، يمكن وحصل على جائزه نوبل نتيجه الابحاث العلميه اللي هو عملها. بس هي الفكره كلها المنظومه احنا نحطها نبقى متفقين عليها. تمام. ما يبقاش هي منظومة محطوطة من منظور واحد وتوصل للموظفين. يعني لما احط سياسة داخل الشركة او سياسة عمل، الهدف منها ايه؟ مش ان انا قائد الموظف، الهدف منها ان انا برسم الاطار العام. تمام. اللي احنا نقدر نتحرك جواه، تحرك زي ما انت عايز جوه الاطار العام، لكن ما تقربش ناحية الايه الجوانب المشبوهة عشان ما تتحطش تحت طائلة الايه القانون والتحقيقات. ده صحيح، ده الهدف منه، لكن هو مش محطوط عشان تقيد الموظف. يبقى اذا لو احنا هنتكلم عن تاهيل الشاب قبل العمل، احنا قلنا لازم الاول يفكر بعد عايز ايه، وما يفكرش بأب يعني في اخر سنه من الجامعه او بعد ما بيتخرج من الجامعه يبتدي يفكر يقول هروح فين واعمل ايه. لا، لازم يكون التفكير ده يعني مسبوق بيمكن 3-4 سنين قبل ما يدخل الجامعه علشان يقدر يحدد هو عايز ايه بالظبط. وحابب ازود في النقطه دي، في الحركات الشبابيه زي الستودنت اكتيفيتي جوه الجامعات، ودي موجوده جدا سواء من الجامعه نفسها او من الشركات زي مايكروسوفت. تمام. دي بتقدم ستودنت اكتيفيتي للشباب، قول لهم انا عايز اقعد معاكم، انا عايز اعرف انا هبقى ايه، هيقعد معاك وهيفهمك ويقول لك انت عايز تبقى ايه ويشوف خبراتك ويحللها لك ويقدر يأهله. طبعا. وعلى فكره من غير فلوس، الشباب فاكرين ان كل حاجه مقترنه بالفلوس، لا، الستودنت اكتيفيتي اللي موجوده في الجامعات اللي هي المجموعات الشبابيه دي من غير فلوس. يعني هو ممكن من خلال المجموعات الشبابيه اللي موجوده في الجامعات يقدر ان هو يتعرف عليهم ويعرف هو ممكن ايه قدراته، ممكن هو يكتشف مثلا في قدرات معينه يقدر يقول له انت ممكن تبقى ده مكانك في الحته الفلانيه. بيعملوا معاه مقابله زي مقابله الموارد البشريه. تمام. بيسالوا اسئله شخصيه وبيعمل له تحليل اختبار نفسي ويقول له انت تقدر في المجال ده او تقدر تبقى في المجال ده. يعني ممكن يقول له انت ممكن تبقى في مجال بره شركتك. تمام. ويساعده ويقول له احنا هناخد الكورسات الفلانيه والدورات الفلانيه. طبعا اهم حاجه هنتكلم فيها دورات اللغه والكمبيوتر. طبعا دي لا غنى عنها عشان نبقى متفقين، ده دي في البدايه في الاول خالص. العالم كله بيشتغل بالكمبيوتر، فانا ما ينفعش اكون انا ماشي بعيد عن حد. ده احنا كمان في حاجه تانية كمان يا استاذ احمد، انت عندك برضو كان خلال احنا الجلسات في مؤتمر الشباب كان في موضوع جلسه عن الرقمنه الدوله. طبعا. ان يبقى كل حاجه بعد كده تبقى عن طريق الذكاء الاصطناعي وعن طريق الكمبيوتر. ده بدا يطبق بالفعل، ان خلاص ما بقاش في معاملات ماليه ابتداءً من 5 الا عن طريق الفيزا. وحتى صحيح. اللي ما عندوش حسابات بنكيه هو ممكن يروح من خلال البنوك المعروفه المعتمده من خلال الحكومه، يقدر يشتري الحساب ده ويضعه ويحط فيه فلوس ويقدر يتعامل مع الدوله عشان ما يحصلش ان يبقى في طوابير اللي احنا دايما بنشتكي منها. واحنا يمكن خلال 2 أو 3 على الاكثر يعني هتبقى بالفعل كل الدوله كلها هتبقى عن طريق الكمبيوتر. يعني ممكن من خلال الكمبيوتر بعرف اللي قدامي، الشخص اللي قدامي دوت صحيا عامل ايه، ماديا شكله ايه، يعني عارفه كل حاجه عنه، مش خلال بقى اوراق واجراءات وحاجات زي دي. طبعا ده هيسهل عليا جدا. يعني انا مثلا لو عايز اعمل اي حاجه تبع الحكومه، مش تاخد مني ان انا اروح للمكان اللي انا، يعني مثلا عايز اجدد بطاقه مش لازم اروح الاسم، انا ممكن مثلا في اي مكان ادخل البطاقه القديمه ادفع المبلغ المطلوب مني يطلع لي البطاقه الجديده. والله انا كنت يعني الحاجات دي الواحد كان بيحلم بيها، بس كان متخيل انها تقعد سنين وسنين، مش يعني مش هيلحق الحاجات دي. اعتقد مع الانجازات والتوجه الدوله وسياده الرئيس ناحيه ان احنا نبقى بنهتم بالتكنولوجيا تبقى دي اساس التطور، اعتقد ان احنا نوصل في الكلام ده بدل 10 سنين ممكن يبقى 2. تمام. فرحتنا الليلة فرحتي. فترة لبرنامجكم من الناس للناس، وبرحب مرة تانية بالأستاذ أحمد حسين مدير توظيف بإحدى شركات الخاصة وأيضا خبير في الموارد البشرية. أهلا وسهلا. احنا كلمنا عن الموارد البشرية فلازم برضو يعني ندي كل ذي حق الحق. واحنا نتكلم عن تأهيل الشباب برضو، يعني الحقيقة هرجع تاني لمؤتمر الشباب، لأن يمكن كان المشروعات اللي الدولة بتتبناها وبتقيمها كان مضمنها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. يمكن كان في أحد المكرمين كان في فيلم مطول أو يعني في بداية في الافتتاحية للمؤتمر الشباب اسمه كل يوم بطل. تم عرض فيه نماذج من الشباب اللي فعلا متميزين وقدروا ان هم يتخطوا الصعاب بشكل كبير جدا. من ضمنهم يمكن كان هيثم عطا، وهو يعني هو من احد المهندسين المشاركين في بناء العاصمه الاداريه الجديده وكمان المتحف المصري. هيثم من الشخصيات اللي فعلا تحدت الصعاب، وفعلا من الشخصيات اللي قدرت تشتغل وسط زي ما وسط الضلمه عشان يوصل للمكان اللي هو فيها. وانا فعلا الشباب ده هو ده اللي فعلا هو اللي شايف ان هو يقدر يقود الدولة في يوم من الايام. ليه؟ لان هو مش محتاج يبقى حواليه اضواء وبروباجندا عشان يقدر يشتغل، لا هو قادر، هو عارف هو هدفه عايز يوصله ازاي، وقادر يوصله بخطوات ثابتة حتى لو بطيئة بس بيوصلها. يعني فكرة المتحف المصري احنا تقريبا كلنا عارفين ان في متحف مصري من 10 سنين ولا من اكتر من 10 سنين. صحيح. لكن هل المشروع طلع للنور؟ لا، لغاية النهارده ما طلعش للنور، لان المشروع مر بازمات والدولة مر بازمات، بس قدرنا نتغلب عليها بوحدة المصريين، وهو قادر يوصل ان هو يبقى يعمل تطور في اداء المشروع، ونقدر نوصل للانجاز التاريخي اللي احنا فيه. خلاص المشروع قرب يطلع للنور ان شاء الله، اعتقد هو يكون على اخر السنه دي ان شاء الله، عشان افتتاحه يعني. فهيثم الشخصيات اللي فعلا انا شايف انه فعلا كان لازم يتكرم، مش عشان الناس، عشان التكريم، عشان الناس تعرف ان في ابطال بتشتغل في الظلام مش احنا ما نعرفهاش بالظبط. وهو دوت فعلا اللي كنت عايزه اكد عليه وركز عليه، ان في ناس كتيره جدا، يمكن برضو الرئيس قال الكلام ده، قال ان في ناس كتيره جدا متميزه بس ما بتجيلهاش الفرصه ان هي ممكن تظهر وتتكلم عن نفسها، فبتبقى مع العموم الموجودين بس قادرين يحققوا ذاتهم. يعني انا في بعض النماذج برضو المتميزه برضو اللي تم تكريمها الحقيقه في مؤتمر الشباب، بسألهم زي محمد الكلاني أو زي المهندسة زينب رمضان، ودي يمكن صعيدية وماسكة مشروع الطاقة الشمسية، وبتقولي أنا كان أولا هي عندها كان مشكلتين، إن هي بنت وفي الصعيد في أسوان، وفي نفس الوقت بتقولي أنا شغلي يعني ممكن يتطلب مني إن أنا أكون موجودة الساعة 3 الفجر وهبقى في وسط مهندسين رجالة كلهم، وهي في مجتمع يعني طبعا محافظ جدا. فبتقول لي أنا كنت يعني كان بتحاول إن هي في الجامعة تحصل على امتياز بشكل دوري، كل سنة بتاخد امتياز تطلع الأولى، علشان قلتلي برضو في الآخر ما اشتغلتش في المجال اللي أنا عايزة فيه في الأول، شفت متعب كتيرة جدا بس صبرت. وهي الإرادة، إن إزاي الواحد ممكن يبقى من خلال يعني قوة إرادته إن إحنا نقدر أحقق اللي أنا عايزه من خلال ممكن حاجات بسيطة في الأول، ممكن ما تتحققش الحاجة، مش معنى كده إن أنا أيأس وأقول ده خلاص الدنيا اتقفلت في وشي، مش أنا مش لاقي شغل، مش لاقيني مكان، مش لاقيني مش عارف إيه، ما فيش حاجة زي كده. للأسف مدام عمل الشباب بيوصل لهم بصورة ما عن طريق الكلام السلبي، إن ما فيش فرص في الدولة. صحيح. وإن ما فيش شغل وإن ما فيش فرص عمل، وده كلام غير صحيح. إحنا عندنا النهاردة مشاريع عملاقة الدولة محتاجة فيها قدرة عاملة زي العاصمة الإدارية، المتحف المصري. أنا شركتي حاليا داخلة في مشروع قومي مع الدولة، إحنا عندنا في قطاع الدجاني، إحنا عندنا مصر بتستورد حوالي 20% من احتياج مصر السنوي من الدجاج. فإحنا قررنا إن إحنا نعمل مشروع وطني في منطقة جديدة خالص محدش يعرف عنها، اللي هي الواحات البحريه، محدش فكر يستثمر فيها قبل كده. تمام، صح. الهدف المشروع ان احنا مصر يبقاش يبقى عندها اكتفاء ذاتي من الثروه الدجنيه. الثروه الدجنيه انا مش عايز اثور التاني. صحيح. يعني ده بيكلف الدوله دولارات، وده بيأثر على موازنه الدوله. فانا ليه انا مستني الاول بقى احنا نكتفي بقى بذاتنا. طبعا المشروع ده محتاج ما لا يقل عن 10,000 قدره عامله. مشروع الطاقه، مشروع الطاقه الشمسيه، احنا مصر عندنا من سنه 2010 عندنا ازمه طاقه شمسيه. مفيش كهرباء، ومش عارفين ندور على البديل، احنا بلدينا على السد العالي، واحنا بلد الحمد لله يعني عندنا الشمس، موجوده جدا يعني. صح. احنا من زمان واحنا عارفين ان مصر يعني هي دايما الجو فيها معتدل الشمس فيها موجودة على طول ما بتختفيش من عليه. صحيح. فليه ما فكرناش في المشروع ده؟ ما كانش في حد بيفكر ناحية الاتجاه ده. يمكن الرئيس فكر بالاتجاه في الاتجاه ده والطاقة الشمسية وعمل مشروع. حاليا هو شغال دلوقتي في الصعيد ما بين هنا والأقصر وأسوان. المشروع ده محتاج ما لا يقل عن 4000 موظف. ففين الشغل اللي بتقولي مش موجود؟ أنا عايز أقول لحضرتك بنتكلم عن مشروعات يعني يمكن كوبري رود الفرج كان محتاج كان ايد عاملة علشان تقدر مهندسين قد ايه ومدربين يعني في جميع التخصصات وفي جميع القطاعات بنلاقي محتاج كان الناس دي كلها تكون موجودة. معرفش هل هم يعني ما فيش حد بيدور الشباب هو ما بيسألش ولا ايه. عموما احنا هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ولكن يعني بعد فاصل. عدنا مرة أخرى لبرنامجكم من الناس للناس. برحب مرة تانية بالأستاذ أحمد حسين مدير التوظيف بإحدى الشركات الخاصة وأيضا أحد الخبراء في التنمية البشرية. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. يمكن كنا بنتكلم عن المشروعات العملاقة اللي يعني بتقوم بها الدولة. المشاريع دي كلها محتاجة شباب محتاجة في كل المجالات مش محتاجة مجال واحد. محتاجة مهندسين يعني جميع التخصصات حتى مترجمين كل شيء. طبعا ده لا شك فيه طبعا ان المشاريع العملاقة بتحتاج لأي عاملة مش شرط العمال اللي هم العمال. لا ده في مهندسين في مشرفين في محاسبين في اداريين في مخططين اللي هم البلانينج في طبعا المراقبين اللي بيراقب على الجودة. كل ده لازم يبقى موجود ضمن منظومة العمل. صحيح. أنا بس النقطة دي بالنسبة لي هرجع أتطرق فيها مشاريع الدولة العملاقة لأن من ضمن الكلام السلبي بيطلع يقول لك ده الجيش هو اللي داخل في المشروع فتلاقي العساكر هم اللي شغالين وده جزء من تأدية خدمتهم. الكلام ده مش صحيح. الكلام ده طبعا دي إشاعات طبعا انا مش عارف ايه سببها والناس بتقولها ليه عشان يعني الشباب يفضل قاعد في مكانه ما حدش يشتغل يعني. ايوه بس انا بقنع نفسي كده بشكل سلبي ان انا عمري هلاقي شغل وان انا الجيش هو المستحوذ. ده كلام غير صحيح. يكفيني اقول لك ان انا ليا احد اصدقائي هو شغال في مشروع محور الضبع تمام وهو مهندس مدني وشغال في شركه بدنيين. مش شرط ان تواجد الجيش يبقى تواجد ان هو اللي خد المشروع. هو مش ده الصح. الهدف الجيش ان انت بتشتغل في اماكن استراتيجيه من الدوله فلازم وجوده ضروري في المكان دوت كمراقب يعني ممكن يكون كمان كتمويل حتى لو تمويل كمراقب. الهدف نعم. انا دلوقتي بشتغل في اماكن حساسه في الدوله. صحيح. اماكن استراتيجيه. فما ينفعش ان انا اسيب الموضوع كده. لازم حضرتك بتقول لي ان كان في زي بالظبط موضوع الطاقه الشمسيه احنا بنيجي نتكلم على مطروح وعلى حدودنا بينها وبين ليبيا طبعا. فاحنا واحنا عارفين طبعا المناطق الحساسه دي والمشاكل. صحيح. المشاكل الموجوده في الدول الجوار بشكل طبعا لما اتكلم على حاجه تحصل في سيناء اتكلم على مشروع بيحصل في الأقصر واسوان اتكلم في المشروع بتاع الشركه بتاعتي هو حاليا موجود في الواحات البحريه. المكان ده قريب من الصحراء الغربية قريب من ليبيا. حضرتك اسمح لي معلش بس يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد حضرتك عندك 25 سنة بس بقول للسادة المستمعين يعني أنا حتى لما شفت أن يعني هو حضرتك مدير مش كده حضرتك مدير توظيف فما شاء الله عليه يعني 25 سنة وأنك توصل للدرجة ديت دي حاجة جميلة. بس ممكن تتكلم ممكن نقول باختصار مش هنتكلم بكتير بس تجربتك كانت شكلها إيه؟ انا تجربتي ابتدت من اول ما دخلت الجامعه. انا قلت انا عايز ابقى شغال في مجال الموارد البشريه. ليه؟ لان هدفي انا شايف ان الموظف او الفرد ده اهم عنصر في الشركه. اهم من الكمبيوتر اهم من البرودكت نفسه او المنتج اللي انا بقدمه للعميل نفسه. العميل ده اللي هو انا بس انا شايف لو انا اهتميت بالانسان ده اهم عنصر في الشركه. فكان دوري ان انا ابقى محور يقدر يغير فكر الموظفين او فكر الناس عن التوظيف في مصر او فكر العمل داخل المؤسسات. لان احنا احد المشاكل الموجوده في عندنا احنا كشباب المؤسسي العمل المؤسسي العمل التنظيمي دايما انا عايز اشتغل ومش مهم التنظيم. لا ده طبعا ده مشكله كبيره جدا. فابتديت اشتغل على نفسي وخدت كورسات وخدت دورات وابتديت احضر ندوات سواء تابعه للدوله او ندوات خارجيه بره مصر. نفسك بنفسك طبعا تمام طبعا ده شيء مهم. بعد ما اتخرجت وخلصت الخدمة العسكرية التحقت بأحد شركات التوظيف وبعد كده ابتديت اتدرج وخدت طبعا دورات تانية وطبعا بحكم احتكاكي بسوق العمل وسفري بره مصر تبع شغلي ده خلاني في خلال 4 سنين اوصل للمكانة اللي انا فيها دي. مش هقول ان انا وصلت بسهولة لا انا تعبت كتير جدا عشان اوصل المكان اللي انا فيه دي وفي تحديات كتيرة جدا اكيد عشان اقدر اوصل للمكان ده. كان اخر انا شايف ان الانجاز اللي انا حققته ان انا قدرت اتكرم ومثل مصر في المانيا عن انجاز حققته في شركه كنت شغال فيها من حوالي سنه ونص ما شاء الله. بان انا قدرت اعين 1200 شاب من اهل الصعيد في اقل من 3 شهور. ودي نقطه انا حابب اتكلم فيها. ده كان ملتقى او حاجه ملتقى توظيف؟ كانت مجموعه ملتقيات على مدار 43 يوم. تمام. قدرت اعين من خلالها 1200 شاب على الصعيد من اول الفيوم لحد اسوان من غير ما اخد اي اجر لان طبعا دي مشكله الناس تقول لك انت خدت فلوس انت تبع شركه توظيف. انا عمري ما اشتغلت في حاجه زي كده ولا اقبل بحاجه زي كده يمكن دي حتى نقطه هنتطرق فيها في اخر البرنامج يعني. تمام. فمثلت مصر في المانيا في الـ في الـ في, الـ في الموضوع ده في موضوع التوظيف الحاله دي واتكرمت ان انا والتيم اللي معايا ان احنا احسن تيم كان في مصر وافريقيا عمل الانجاز ده. قلت لهم ايه يا استاذ احمد عشان تقدر تقنعهم بالعمل؟ انا ما جددتش انا قلت الموجود احنا شركه فلان بتقدم خدمات كذا عايزين شباب يبتدوا معانا. رحت للجهات الحكوميه وغير الحكوميه اللي تقدر تتعاون معايا فلما اتكلمت معاهم بصدق هم وصلوا المعلومات بصدق فالناس جت شافت الحقيقه يعني. انا فاكر كان في محافظه الاقصر التقى بيا مدير الامن فبيقول لي احمد هو انتوا فعلا شركه حقيقيه ولا شركه وهميه؟ قلت له يا ست لو حضرتك تقدر تشرفنا بنفسك في المكان اللي احنا عاملين فيه الملتقى وتشوف بنفسك الوظائف. فلما زارني في اليوم الاول قال لي انا بتمنى ان كل الناس تكون زي شركتكم. حتى بعد ما شباب اتكرموا هو اتصل بيا شخصيا وشكرني قال لي الناس بتدور عليك. ده جميل على فكره. ده معنى كده انت كان ليك تاثير ووقع ايجابي جدا عندهم. الحمد لله والله يعني احنا ده دوري ناحيه مجتمعي وده دوري ناحيه بلدي ان انا اقدر اوظف شبابها عشان اقلل نسبه البطاله زي ما قلنا في اول البرنامج. تمام. احنا من 10 سنين كنا 14% النهارده بعد الربع الاول جهاز التعليم والاحصاء بيقول لنا 8.1 فاعتقد ان في انجاز حصل توعيه ثقافيه حصلت أكيد. للشباب أكيد. المصري المجتمع بيتغير للناحية الافضل طبعا. واتمنى ان كل الناس تقدر تساعدنا في والله بوجود شباب زيك كده يعني ده ان شاء الله باذن الله اكيد البلد هتبقى في احسن مكانه يعني اكيد طبعا. واحنا بنتكلم برضو عن ان احيانا بيبقى في بعض الشركات اللي بتبقى وهميه وفي بعض الشركات اللي بتبقى حقيقيه. طيب احنا معلش انا كنا عايزين يعني نقولها كنصيحه لكن عايزين نعرف ازاي نفرق بين ده وده. طيب اولا انت لازم تختار المصدر اللي انت بتاخد منه معلومه انت ازاي هتتوظف. يعني نبتدي الاول بمجموعه نصايح كده للشباب. انت وانت بتتخرج لازم تكون عارف المؤهلات اللي عندك وتبتدي تحطها في السي في بتاعك. تقدر تكتب السي في بتاعك وتقدر تخش على اي ويب سايت هتلاقي سي في تقدر يعني تعمل نموذج كده زيه بالظبط. انا عايزك تكون صادق وانت بتحط السي في. ما تحطش حاجات انت ما عملتهاش. يعني ما تحطش حاجه انت ما عملتهاش لان انت هتتسال في كل كلمه انت هتحطها. تمام. فعشان ما يبقاش موقفك محرج وانت في المقابله. النقطه الثانيه هتيجي تقول لي ما في شركات وهميه. طيب اي شركه تطلب منك نموذج فلوس تدفعها عشان تملى الابلكيشن دي شركه وهميه. تمام. يعني كل الابلكيشنات يعني كل اللي هي طلبات التوظيف ملهاش فلوس غير مدفوعه الاجر. غير مدفوعه الاجر يبقى اللي بيطلب فلوس ده معنى كده ده دي شركه ابعد عنها تماما. طبعا. النقطه الثانيه المصدر اللي انت بتجيب منه الشركه ديت او عندك السوشيال ميديا سواء بقى فيسبوك. تمام. لينكد ان. عندك مواقع التوظيف المعروفه طبعا. عندنا الجرايد الرسميه افتح كل يوم الاخبار بالزبط. هتلاقي الجرايد فيها صفحه كامله للتوظيف. التوظيف ده صحيح وموجود سواء ما بين ايميلات الشركه او ارقام تليفونات الشركه تقدر تتواصل معاهم. تمام. وانت بتتكلم اعرف الوظيفه هل هي الوظيفه اللي انت شغال فيها اللي انت هتشتغل فيها ايه مميزاتها ايه الحقوق اللي ليك ايه اللي عليك. تمام. كل ده تساله وانت في المقابله. لو حسيت ان انت مش مطمن للمقابله ما تكملش في الشركه او حسيت ان كلامهم حتى يعني فيه نوع من الشكوك يعني. طبعا شكيت حسيت ان الموضوع فيه كلام اتقال لك عكس اللي انت لقيته في الاعلان على طول ما تقدمش في الشركه دي. تمام. فيبقى انها ترتب الكلام. اول حاجه من ناحيه الشاب اكتب سي في حقيقي، ما تكتبش سي في بهوي وهمي سوري. النقطه الثانيه هنتكلم على اي شركه تطلب منك فلوس عشان تتعين فيها، تعرف انها شركه وهميه ما تقدمش خالص فيها. اي شركه تانية يعني، في شركات ظهرت في النص وسيط، طيب احنا لقينا اسم حضرتك مقدم على شغل، طب تعالى قدم معانا ولما تتعين تدفع لنا مرتب شهر، ما تروحش برضو دي وهميه. ده وهم طبعا. تمام. يعني ازاي اخد هي بتجمع فلوس وخلاص وبعد كده خلاص. ده بيسقني. ما هو ده الازمه اللي احنا قلنا عليها ما بين الشباب وصاحب العمل، ازمه ثقه. تمام. نتيجة الشركات الوهمية اللي ظهرت في مصر. ده صحيح. وإحنا دورنا كموارد بشرية إن إحنا بنتواصل مع الدولة عشان نسقط الشركات دي، عشان ما يحصلش أزمة البطالة اللي إحنا بنتكلم عليها دي. تمام. لأن الشركات دي فعلا هي اللي عدلت معدل البطالة. دي النقاط المهمة، إن أنت وأنت بتدور على شغل تقدر تهتم بيه. وفي متقاعات التوظيف كمان دي مهمة جدا تبقى موجودة الحقيقة. وزارة الشباب كل شهر بتعمل ملتقى أو ملتقيين، مش جوه القاهره بس، ووزاره القوى العامله كمان بتعمل. القوى العامله تمام. لو راح اي مكتب عمل تابع للمنطقه اللي هو فيها هيلاقي منشور رسمي بالوظائف الموجوده. لو راح والله بنقدم لهم الورق، بنقول له الوظائف هي، تشوف انت ايه اللي يناسبك فيها وروح فيها. وبتروح جواب رسمي من المكتب العمل ان انت مرشح للعمل ده. تمام. ففي وظائف في وظائف كتيره جدا، في مجالات عمل كتير قوي، بس انت محتاج انك تدور، لازم تجتهد، ومحتاج انك تأهل نفسك. يعني ما تروحش بالشهادة بتاعتك وفقط، انت محتاج في حاجات تانية كتيرة جدا انك تأهلك، زي ما حضرتك قلت في البداية كده، زي الكمبيوتر، زي اللغات، وحاجات ديت ممكن تبقى من خلال برضو الجامعة انك انت تقدر تقوم بيها من خلال المجموعات الشبابية، انها تقدر تاخدها بالمجان. طبعا كلها بالمجان. تمام. لان جزء من الشركات العملاقة او الشركات القومية ان هي بتقدم جزء من الخدمة الاجتماعية بان هي تقدم برامج توعية للشباب. انا من سنة ونص كنت مع كلية فنون تطبيقية جامعة القاهرة عامل ندوات على مدار الصيف، هدفها انك ازاي تقدر تكتب سي في، ازاي تقدر تشتغل بعد سوق العمل، ازاي وان انت في سنة اولى تحضر نفسك انك تبقى مؤهل لسوق العمل بعد ما تتخرج. الندوات دي قعدت حوالي 4 شهور. دي جميلة جدا، لان انت فعلا احيانا بتبقى الانسان لما بيتخرج بيبقى الشهادة بتاعته ملاش اي علاقة خالص بسوق العمل، هو عايز ايه بالظبط. ومش شرط هو يقيد نفسه برضو بالشهادة اللي هو خدها، ممكن تشتغل في اي مجال تاني، ممكن انت تكون الناس عندها هوايات وعندها حاجات تانية، قدرات تانية مختلفة تماما عن اللي هو درسه، ممكن يوظف ده. هو هيلاقي وسط زمايله وسط اصحابه هيلاقوا شباب كتير جدا هم خريجين جامعات واشتغلوا في مجالات تانية خالص. تلاقي محاسب واشتغل بقى مبرمج. صحيح. تلاقي كان حد مهندس واشتغل في مجال التخطيط او اشتغل في مجالات اخرى. صحيح. تمام. صحيح. فهو مش لازم تجذب، يعني تلزم نفسك بالمجال بالتنسيق. ما تلزمش نفسك بورق التنسيق اللي بيجي لك، ما تلزمش نفسك بالكلية او المعهد اللي جالك. وعلى فكرة برضو الناس علشان كانت متخيلة ان كليات القمة، يعني كان لسه وزننا حتى الان بنتكلم على نتائج الثانوية العامة، مش معنى كده الدنيا انتهت. يعني لو انت جالك معهد ما جالكش كلية طب او هندسة يبقى معنى كده الدنيا خلاص انتهت، ده انا جايب 96، ده انا جايب ما لحقتش اخلص كذا، ما لحقتش عملت كل اللي عليا. جميل جميل انت عملت عليك، بس انت عندك مهارات تانية انت مش عارفها، انت محتاج ان انت تدور وتفتش في نفسك ايه الحاجة اللي انت بتفهم فيها اكتر من اي حد تاني، وممكن تكون متميز فيها كمان في البيت بيبان. طبعا دايما يبص على الجانب الايجابي. يعني احنا مشكلتنا ان احنا دايما بنستسهل الكلام السلبي، ومش عايزين نقول ان الشهادة هي الشهادة هي اللي بتقيد الشاب ان هو خلاص انا معايا خدمة اجتماعية يبقى ما فيش غير هي ديت، مش هدور غير في الحتة ديت، ولازم يكون قطاع عام حكومي. ما فيش حاجة اسمها كده، خلاص الدنيا اتغيرت، ما بقاش حاجة اسمها. يعني يمكن كمان بعد كام سنة بعد كده هيبقى القطاع الخاص هو اللي هيبقى يعني يمكن فوق الوش. المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره، الناس دلوقتي بتبقى خريجه جامعات ومع ذلك كل واحد بيعمل مشروع خاص بيه. مش لازم استنى، بالعكس بيكون ربحها بيكون اسرع، ويقدر يكون بعد كده ممكن يكون اسره ويعمل بيت وبشكل اسرع كمان. فياريت العقول تتغير الحقيقه. والله إن شاء الله. انا اتمنى ذلك، وحتى يعني توجه الدوله حتى للمشاريع اللي هي متناهيه الصغر. المشاريع دي هي ممكن تكون راس مالها صغير، بس لو هو اهتم بيها وركز بيها والله ممكن تعمل مشاريع عملاقه. تمام. زي مشروع الطاقه الشمسيه، مش شرط ان انت تبقى شغال في شركه بتعمل طاقه شمسيه، انت ممكن في المنطقه بتاعتك في الحي بتاعك تعمل زينب رمضان اللي هي المهندسة قالتني بتقولي أنا عملنا أنا وصحابي شركة كوناها كان نحن نعمل طاقة شمسية للمنطقة اللي احنا فيها ونجحت جدا والناس واثقين فيهم يعني بقى يعني في إرادة في حاجة زي كده. يكفينا وقت مشروع الطاقة الشمسية ده هيخف على عبئ الدولة في احتياج مصر للطاقة الكهربائية بشكل كبير جدا. طبعا يمكن احنا الثقافة دي ما انتشرتش الحمد لله بدأت تنتشر في الصعيد وبدأت تنتشر في مطروح في اسكندرية في محافظات كمان الحدودية كمان أكتر يمكن حتى عشان عندهم دايما مشاكل في موضوع الكهرباء فبدأوا يتجهوا للحل البديل للطاقة الشمسية وأنا شايف إن ده ثقافة أنا شايف إن هي محتاجة تنتشر أكتر في القاهرة يمكن عشان احنا عندنا ضغط أكتر في الاستهلاك أكيد إن شاء الله أكيد في يعني ممكن نقول في وقت قصير جدا هأنها تنتشر بالفعل في القاهرة كمان وأتمنى إن وزارة الكهرباء تتبنى المبادرة دي أعتقد إن لو تبنت المبادرة دي هتفرق معها كتير جدا والله ممكن المجتمع المدني والمنظمات الأهلية بتبقى ليها دور كبير في الحاجات دي وتقدر هي تحرك الحاجات الركدة ما بتستناش. طب احنا عشان بس وقتنا عايزين الوظائف اللي موجودة دلوقتي ممكن نقول ايه أستاذ أحمد؟ طيب تحبين نتكلم على القاهرة ولا نتكلم على المحافظات؟ طب اتكلمني عن القاهرة اولا وبعدين المحافظات. طيب والله احنا عندنا حاليا انا بس عشان سريعا جدا بحاول اتذكر الوظائف احنا عندنا في طبعا المجالات المفتوحة والشاب يقدر يخش يتدرج فيها بشكل سريع وحتى اجرها يبقى معتدل بالنسبة للشاب. في وظائف في مجال المبيعات ان هو ينزل يبقى مندوب مبيعات دي وظيفه مش هقول لحضرتك ان هي سهله بس وظيفه اجرها حلو جدا ويقدر يتدرج ومش دائمه انت ممكن تطور نفسك من خلالها وهتعمل اتصالات وعلاقات كتير. في نقطه تانية للشباب بتنساها ان انت لو دخلت شركه تقدر تتحرك ما بين الادارات يعني النهارده ما دخلت مندوب مبيعات ممكن ابقى محاسب كمان سنه ممكن ابقى اي تي كمان سنتين تمام مش لازم ابقى ملتزم الشركات بقى فيها مرونه كبيره جدا تمام حلو قوي. ففي شركات في شركه في القاهره هي طالبه مناديب مبيعات سواء بقى في مجال التجزئه او في مجال الجمله براتب يوصل لحوالي 5000 جنيه. عايزه شاب خريج ومش شرط يكون خبره كمان ومش شرط يكون خبره. طب محتاجه مؤهلات عليا محتاجه ممكن يكون مؤهل متوسط او مؤهل عادي مفيش مشكلة. جميل تمام. فاعتقد ان انت بدايه شاب في بدايه حياتك وتشتغل على وظيفه الراتب بتاعها يبقى 5000 جنيه اعتقد ان ده كويس جدا. ده في القاهرة. انا عموما ان احنا ما نقدرش نقول اسماء الشركات لكن الحلقه دي بتبقى مسجله او حلقات دايما من الناس بتكون مسجله فاحنا حتى ممكن حضرتك يعني لو بعت لي وفي صفحه لينا اسمها من الناس يعني احنا بنتكلم في العموم على اسماء مش اسماء طبعا بنتكلم على الوظائف لكن اسماء الشركات بالتحديد لو حضرتك تقدر تبعتها لي على الماسنجر انا هبعت لحضرتك منشور بالوظائف سواء في شركتي او في شركات اصدقائي الموارد البشريه اللي موجودين في الشركات الاخرى عشان نقدر نوعي شباب اكتر ان في فرص للعمل وان مفيش الكلام اللي والمحافظات فيها كذلك. طبعا انا اصدقائي النهارده قبل ما اجي لحضرتك كانوا بيكلموني انهم عايزين يعينوا شباب في الصعيد وشباب في الدلتا وشباب في اسكندريه ففي وظائف موجودة والجميع التخصصات ومش محتاجة بس مؤهل عالي كمان ممكن متوسط احيانا بيبقى حتى كمان اللي معهوش مؤهل بيبقى ليه كمان مكان وليه وظيفة ومش محتاجين خبرة طبعا. فان شاء الله ربنا يوفقهم وبشكرك جدا جدا استاذ احمد حسين مدير التوظيف باحدى الشركات الخاصة وايضا احد خبراء التنمية البشرية. شكرا جزيلا احنا استفدنا كتير جدا من خبرتك. انا شخصيا والله استفدت من خبرتك برغم ان في فرق سنك كبير لكن انا استفدت جدا منك وان شاء الله يا رب يكون كل الشباب اللي سامعيننا وكل المستمعين يقدروا ان هم يستفيدوا فعلا من كلام حضرتك. انا متشكر جدا لحضرتك واسف لو كنت طولت عليك. لا خالص حضرتك ضيف خفيف جدا الحقيقه ومفيد كمان. الله يخليكي واتمنى بس الشباب يعني فعلا يستفيدوا بالكلام اللي احنا قلناه دي خبره سنين احنا بنحاول نقلها لهم في خلال ساعه ان شاء الله. كل شكر ليك يا استاذ احمد وبشكر ايضا فريق العمل احمد دياب رئيس التحرير رافت موسى على هندسه الهواء. شكرا لكم كنت معكم امل مصطفى امام الميكروفون.